الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الموسوعة الفقهية لإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلة وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. وصلنا إلى الصفحة 63 بعد 200 ودخلنا في الجزء الثالث يعني من هذا الكتاب، وكتاب مجلد واحد ولكن في ثلثه الأخير يعني حوالي باقي ربما 100 صفحة يعني. ف وبينت أن هذا كتاب المحلى شرح المجلة هو من أفضل وأوسع وأشمل مسائل كتاب الفقه المقارن، وبينت في 70 صفحة من بداية مقدمة هذا الكتاب التي جعلتها بيانا لكيفية مسائل الفقه المقارن وكيف تصل إلى الراجح من المرجوح بدليل معتبر، وأبين الأسباب والعلل والشروط والموانع. ومن أجل ناعين أصول الفقه الذي هو عمود الخيمة للتكلم في دين الله، ومن ثم كانت من بداية الدعوة جملة من كتب سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية على منهج السلف، لا سيما في علم أصول الفقه، وأكثرت الكلام فيه لأنه في غاية القوة. ومن فضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به قد انتهيت من كتاب وانتهيت به ولم أرسله إلى PDF، ثم بعد أن انتهيت منه دخلت في كتاب آخر، كتاب من أهم ما يكون أيضا في علم أصول الفقه، الكتاب الثاني. وتفصيله الإمام ابن مفلح، إمام حنبلي صاحب الإمام شيخ ابن تيمية، قال شيخ ابن تيمية ابن مفلح: أنت لست ابن مفلح، أنت مفلح. وكان ابن القيم يرجع إلى ابن مفلح في مسائل مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فقال الإمام ابن القيم وهو إمام وإمام وشيخه ابن تيمية إمام، فقال: لا أعلم تحت أديم السماء رجل يعلم مسائل ومذهب الإمام أحمد بن حنبل أكثر وأفضل من ابن مفلح. ابن مفلح هذا عنده كتاب الفروع في 3 مجلدات بين فيها مذهب الإمام أحمد، وليس على الراجح، على الدليل، على المذهب، على الراجح من الدليل، حتى لو خالف أحمد بن حنبل المذهب يعني هناك مذهب، فإذا وجد الإمام ابن مفلح فخالفه المرجعية للدليل، ليس هناك تعصب. وعنده كتاب في أصول الفقه يرجع إليه كل الأصوليين. هذا الكتاب اختصره المرداوي، المرداوي إمام فقيه أصولي بارع، هذا الكتاب مختصر التحرير. فأتى ابن النجار في مختصر التحرير، شرح مختصر التحرير، شرح الكوكب المنير، فكتاب ابن مفلح، ثم اختصره المرداوي، ثم اختصره ابن النجار، فأتيت باختصار ابن النجار في 4 مجلدات كبيرة جدا. ولله الحمد ومنا انتهيت من اختصار الجزء الأول والجزء الثاني، وأنا في الجزء الثالث حتى أنتهي من الثالث وأدخل إلى الرابع، وسميته مختصر شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي. فكتاب فيه ما هو بالدليل، فكتاب كبير، ولله الحمد والمنة لربما يأتي ككتاب مختصر فقه الكافي الذي أكمله معكم إن شاء الله يوم الجمعة. وهذا كتاب إن شاء الله أوصيكم به نسأل الله سبحانه وتعالى يتم عليه شرحه واختصاره. الكتاب الأول الذي يعني الكتاب هذا الكتاب فعلته بعد أن انتهيت من الكتاب وانتهيت من مخطوطته ولو ليس موجودا في المكتبة عندي يعني سأبدأ إن شاء الله في PDF. هذا الكتاب هذه المقولة التي قالها الإمام البارح سفيان بن عيينة فأخذتها وكتبتها هي كلمة سطر واحد نصف سطر كتبت فيها كتاب أكبر من كتاب شرح قواعد الإسلام المؤصل سميته رائعة الإمام ابن سفيان بن عيينة الحديث مضلة إلا للفقهاء الحديث مضلة إلا للفقهاء فهم واستنباط حجة ومناط. إن شاء الله لو انتهينا من كتاب شرح قواعد الإسلام سأبدأ إن شاء الله في طبع أو PDF في الكتاب ثم بعد ذلك كتاب مختصر اللي هو شرح مختصر كوكب المنير في مرحلة متقدمة. فهذا كتاب الحديث مضلة إلا للفقهاء هذه المقولة من أهم ما يقول يعني يبين لك كيف يكون الحديث مضلة والحديث هو السنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم والعلامة فكرون. لذلك بدأت هذا الكتاب رائعة الإمام سفيان بن عيينة الحديث مضلة إلى الفقهاء فقلت بدأت هذا الكتاب برسالة 10 صفح للإمام ابن حزم فأخذت هذا الكلام لابن حزم وجعلت عليه هذا الكتاب لأنه سفه كلام سفيان بن عيينة وكلام سفيان بن عيينة قاله بعد سفيان الإمام صاحب الإمام مالك الذي قال عليه الإمام مالك ابن وهب الفقيه ابن وهب وابن وهب أخذ من سفيان بن عيينة فجعلت هذه المقولة على لسان سفيان ثم انتشرت على لسان ابن وهب الحديث مضل إلا الفقهاء فأخذ ابن حزم كلاما يعني اختصرت 10 صفح بينت أنه يعني سفه هذه المقولة تسفيها مش ممكن الحديث مضل إلا الفقهاء قام أمره على كيف يكون الحديث الذي هو هداية ودفع للضلال أن يكون مضلا وابن حزم كما بلنت في كتابي وبيان ما قال في الدليل الشرعي لا يأخذ العبرة في العقود والمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ولكن أخذ بالظاهر فكان في ظاهريته في بعض المسائل هلك فيها وهذه استثناءات ابن حزم إمام حافظ فقيه أصولي ولكن الظاهرية تؤدي إلى الضلال الحديث مضل إلى الفقهاء إن الفقهاء يعني في غاية القوة ولله الحمد منا كما هذا الكتاب الذي بينت فيه الدال والدليل والمبين والمستدل 4 قواعد الإسلام كما بيانها أحمد بن حنبل بسنده فشرحت هذا الكتاب هذه المقولة لا طالما دخل الناس على النت يروا من الذي تكلم في هذه المقولة لم يتكلم فيها أحد يعني وأنا أشرح كتابي الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة فذكرت هذه المقولة الحديث مضم إلى الفقهاء فتكلمت فيها يعني 2-3 كده فهذا المقطع انتشر جدا الناس عايزة تفهم ما هذا ولم يكن أحد سلفا وخلفا تكلم في هذا المقطع الحديث مضل إلى الفقهاء فربما كتبت فيه حوالي 140 صفحة أبين هذا الأمر العظيم كيف يكون الحديث مضل إلا للفقهاء الذين تفقهوا وتدبروا وعلموا مقتضيات هذه الأمور وقواعد ومصطلح الاستنباط والاستخراج وكيفية الترجيح بين الراجح من المرجوح وبين الضعيف والصحيح والناسخ والمنسوخ وكل هذه الأمور التي هي مفاتيح العلوم فجعلت هذا الكتاب إن شاء الله هدية لكم عندما انتهي كتابته PDF طبعه نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد أنا أقول هذا لعلة إن كان شيخكم لا يفوت دقيقة حتى يوم الجمعة الذي أنا فيه مشغول بالجمعة إلى الفجر، وبعد الفجر بعد أن نمت ساعتين أكملت الجزء الثالث من مختصر شرح الكوكب المنير، وبعد يعني قبلها انتهيت من كتاب أخذ معي فترة، فبعد هذا الكتاب لربما بأسبوعين فصل أو أقل بدأت في شرح مختصر شرح الكوكب المنير. فالقضية هنا الأمر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. رايح للشيخ بين الشيخ المؤثر الجلبية ومطول لحيتي، لا بيقرأ ولا بيتميل ولا بيعيد الشرح ولا بيروح من الشيخ أصلا، ما ينفعش، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. أنا بتعجب، نحن عيال على هذه الأمة وعلماء هذه الأمة. الإمام أبو بكر بن العربي، الإمام القاضي المالكي، الفقيه الأصولي الحافظ، شرح سنن الترمذي وشرح سنن أبي داود، وكتب كتابا في التفسير 80 مجلدا، وابن عقيل أبو لفاء ابن عقيل نقل عنه كل الأئمة، ابن تيمية وابن القيم، كل الأئمة كلهم، كتب كتاب الكتاب 400 مجلد، والله مش موجود طبعا مخطوط، الله أعلم وفيه 400 مجلد. يعني احنا بنذاكر ونكتب ليل نهار وعاملين زي العيال الصغيرة مش عارفين نعمل ايه. انت متخيل واحد كتب كتاب من كتابه 400 مجلد او 80 مجلدا في شرح كتاب الله؟ الناس ما بتلعبش، علموا انهم على صهرة وانهم سيؤخذ منهم، وكل ما فعلوه يكتب في حسناتهم ولله الحمد منا. فالقضية هنا طالب العلم لابد ان يعلم ما صفته، وما هو ما صفة طالب العلم، ما كل الصفة، لابد من الرجولة. لا تكتفي انك طالب علم والمنظر، الدين صورة ظاهرة باطن، معنى ولفظا، سندا ومتنا، ظاهر لب وقشر، قشر اللي هو الظاهر واللب اللي هو الباطن. فأنت لابد أن تقتدي بشيخك، لابد أن تجتهد. مسائل علم أصول فقه صعبة جدا، ولابد أن تمارسها، أن تمارسها، أن تمارسها وأن تراجعها، ويبقى المسألة في غاية القوة. يعني في مسألة جل الناس يسألون عنها، ما الفرق بين عموم السلب وسلب العموم؟ أظن ما فيش حد عارف في القعدة اللي احنا فيها عموم السلب وسلب العموم، وأرجعها عشان ما دخلكوش في المهم. يعني فالشاهد هنا أمور مهمة، لذلك قال الشاطبي قال ما ضل الخوارج إلا بعدم علمهم لقواعد علم وصول الفقه. فلذلك أجهد نفسي في هذا الباب، لأنه الذي يجعلك هذا الكتاب كتاب المحلى، ما جعلت ما خالف فيه الدليل الشرعي إلا من خلال التقعيد. لذلك في بداية الكتاب كتبت حوالي 50-70 يعني جملة من القواعد، تكون قاعدة فيها 5 قواعد في علم أصول الفقه وبعض القلوب القواعد الفقهية أصولية وفقهية. فهنا لابد من السعي ومن العمل، لأن الإنسان في ثروة، والناس بدأ الإسلام غريبا وصعود غريبا، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، فالجهل عام والدنيا فسدت في أمور الدنيا وأمور الدين، وهلكت الأمة وذبح الأجنة في بطون أمهاتهم وبعد أن ولدوا، ولا طعام ولا شراب ولا جوع وشرى وتشريد ونزح ومصائب. فلابد أن تبين حتى تقيم الحجة من الله سبحانه وتعالى، أنها من علمها وجهل من جهلها إنما علينا البلاغ، فعلم واهتدى أو لم يهتدي ليس لي شأن، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فلابد من البيان. فهذا ما نحتاج إلى ضعف في العمل وضعف في مراجعة المسائل أيا كانت العلوم الشرعية. فطالب العلم الغبي الجاهل الغافل يكتفي ببعض الأشياء ولا يراجع ولا يداوي ولا يحفظ، هذا عبث، هذا عبث. كن صحيحا مع نفسك. الأمة في أشد الحاجة إلى كل إنسان يدعو إلى الله على بصيرة بعلم وفقه وفهم ودراية وبصيرة وإدراك ووعي وفقه. الذي علم أنه في ثغرة لا ينام، فتحمل هم الدعوة. لكن غالب طلبة العلم من رحم الله وغالبهم يقال عليه صورة ليس هناك، هو قشر ليس باطن. فطلبة العلم يطعنون في المشايخ ويتعصبون لشيخهم ويرون أن كل من غير شيخه فهو أدنى من شيخه في العلم. أمور عبثية وقواعد شيطانية، تركوا القواعد التي تعلمهم الدين ثم انتبهوا إلى هذه القواعد الشيطانية الإبليسية. انتبهوا بارك الله فيكم، الأمة في غاية الضعف وفي غاية الحاجة إلى أن يتعلموا دينهم. نبدأ في كتاب الإيجارات، المسألة 86 في إيجارة الأرض. قال ابن حزم في المحلة مسألة: ولا يجوز إيجارة الأرض أصلا لا للحرث فيها ولا للغرس فيها ولا للبناء فيها ولا لشيء من الأشياء أصلا، لا في إيجار ولا في حرث ولا في زرع ولا في غرس ولا تبني، ولا لمدة قصيرة ولا لمدة طويلة ولا لغير مسمى، يبقى في أجل مسمى معين، لا بدنانير ولا بدراهم. عايز تأجر ولا تحرس الأرض أو تزرعها أو تأجرها، لا بجنيه ولا بدولار ولا بأي حاجة ولا بشيلين ولا بشيء أصلا. فمتى وقع فسخ أبدا. وبرهان ذلك ما رويناه من طريق مسلم، فروى بسنده عن سالم بن عبد الله بن عمرو، وهو يتكلم بأدلة، وهذا إيمان. طيب لقي عمر عبد الله بن عمر رافع ابن خديج صاحب رسول الله، وابن عمر صاحب رسول الله، لكن عبد الله بن خديج أكبر من عمر ابن عمر. فقال له رافع هذا الشيء، فقال له رافع: سمعت عمي وكان شاهد بدرا، وكان الاثنين يعني، وكان شهد بدرا يحدثاني أهل بدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض اللي هو إيجار الأرض، فذكر حديث وفيه أن ابن عمر ترك كراء الأرض بعد أن سمع حديث رافع بن خديج الذي سمعه عن رسول الله. فابن عمر بيتكلم بحديث في البخاري ومسلم. ثم ذكر ابن حزم نفس النهي في المحل في المسألة 1330 أو 30 مسألة: ولا يجوز كراء الأرض. برهان ذلك أن قد روينا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن أبى فليمسك أرضه. يبقى دي رواية فليزرعها، وهنا فهنا قال الغرس، والغرس هو الزراعة. تمام. فهذا حديث بسند ابن حزم ناقض فيه المسألة التي قبله، المسألة الأولانية 1297، ودي المسألة 1330. تمام. ومن طريق مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله نهى صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. أحاديث هتقول يا شيخ في الصحيحين وفي صحيح مسلم. ثم وجدنا قد وقد صح ما رويناه من تاريخ البخاري. ثم وجدنا في أول المسألة قبلها: ولا يجوز إجارة أصلا ولا للحرس فيها ولا للغرس ولا لغير مسمى بدنانير وكذا وكذا، ولو فسخ لو حدث فسخ أبدا أبدا يعني على طول. عن ابن عمر أن الزمن عامل أهل خيرة بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، يعني حوالي مثلا 33 مسألة بعد المسألة الأولى، فجزم في الأولى وخالف في الثانية. فقال هنا: ثم وجدنا وقد صح ما رأيناه من طريق البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيرة بشطر ما بنصفها ما يخرج منها من زرع أو ثمر. شوف الأحاديث عندما تجتمع على المحاط للمسألة ويحدث نوع من الطعام، فإن أخذت بجزء وتركت الآخر تكلمت مع الناس ونشرت ما عندك من العلم الناقص، ثم بعد ذلك ندمت ورجعت. فلا بد من إتمام منظومة أدلة الأحكام، وإتمام منظومة أدلة الأحكام لن تتحكم في معانيها ومفاهيمها لفظا ومعنى إلا بعلم أصول الفقه. انتهى الأمر. عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، ومن طريق مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتملوها يهيئوا امرها حتى تنبت، ان يعتمروها يعتملوها بالعمل وال الامر يعني من امواله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نصفها. تمام. ففي هذا أن آخر فعل رسول الله إلى أن مات كان إعطاء الأرض بنصف ما يخرج منها من الزروع ومن الثمر ومن الشجر. وعلى هذا مضى أبو بكر وعمر وجميع الصحابة رضي الله عنهم، فوجب استثناء الأرض ببعض. طبعا الإمام ابن حزم انتبه، يعني هو ابن حزم كتب المحلة، هو بيكتبها جزء جزء ومش عارف الجزء الاخراني من الاولاني، لا ده كتب كتاب في غايه القوه قد محلى اكثر مرات كثيره الايصال، ولم يطبع للاسف. فالايصال كتاب كبير جدا في علم الفقه المقارن، فاخذ ابن حزم كتابه المجلد كان مختصر له من غير تفصيل، ثم طلب منه أن يشرح هذا المجلة فسماه المحلى شرح المجلة. والمحلى شرح المجلة جزء يسير في كتاب الإيصال. لذلك مات ابن حزم قبل أن يتم كتاب المحلى شرح المجلة، فنقص منه جزء ونصف جزء. فابنه أكمل كتاب المحلى من كتاب الإيصال. الشاهد أن ابن حزم يعلم المسألة الأولى والثانية، ولكن هو يتدرج معك في المسألة. فالأول قال: لا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يصح، لا بجراء دار ولا زرع ولا غرس. ثم بعد ذلك أتى بالأحاديث الثانية. تمام. فقال هنا: ففي هذا آخر ففي هذا أن آخر فعل رسول الله إلى أن مات كان إعطاء الأرض بنصف ما يخرج منها من الزرع ومن الثمر ومن الشجر. وقد يقول البعض: لربما ابن حزم في المسألة الأولى يعني نسي أو غفل، ثم بعد ذلك آتت إليه الأحاديث فقال هذا الكلام، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن جلالة ابن حزم لا تجعلنا نقول هذا، لأن ابن حزم حافظ وشهد لحفظه يكفيني شيخ سنتمية. وعلى هذا في الحديث يعني، وعلى هذا مضى أبو بكر وعمر وجميع الصحابة، يعني وكأن فيه إجماع، فوجب استثناء الأرض ببعض ما يخرج منها من جملة ما صح النهي عنه أن تكرى أو يؤخذ لها أجر أو حظ. وهذا منهج الأصوليين والفقهاء، مسألة الجمع بين الأدلة ومعرفة الراجح من المرجوح والظاهر من الخاص والناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد العام من الخاص. قال: وكان هذا العمل المتأخر ناسخا للنهي المتقدم عن إعطاء الأرض بعض ما يخرج منها، لأن النهي في عن ذلك صح، فلولا أنه قد صح لقلنا ليس نسخا ولكنه استثناء من جملة النهي، ويدخل فيه الثلث والربع لأنه ما دون النصف، فصح أن كل ذلك مباح بلا شرط. حديث: المسلمون على شروط إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. ففي المضاربة أو في مسائل الذي يتفق به من أمان أوف بالعقول، يتفق به بين المضارب وبين صاحب المال، فالقضية هنا ترجع إلى العقد والصلح بين الناس والاتفاق، الشرط معتبر. فسواء اتفقتم على الثلث والثلثان، الثلث والثلثين، أو النصف والنصف، أيا كان، كل هذا يرجع إلى التوافق والتراضي، إنما البيع عن تراضي. تمام؟ ويدخل في ذلك كذا وكذا وكذا. وقال في المحل أيضا: ومن صحيح مسلم عن حنظلة بن قيس الزرقي قال: سألت رافع ابن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به. وهنا كان يقول ماذا؟ لفي إيجار ولا حرث ولا غرس ولا بناء، لمدة قصيرة ولا طويلة ولا غير مسمى، ولا دنانير ولا دراهم. يعني هو أفلك الموضوع من بدايته. ثم قال: أنا يعني أتيت بكلام ابن حزم لأرد عليه بكلام ابن حزم، فأتيت بالنقل الثاني وهذا النقل الثالث. فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله في المازيانات وأقبال الجداول، في الأماكن التي فيها قريبة من الماء ومن الترع وما شابه، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء مضمون فلا بأس به. حديث مهم جدا. بعض الناس كانوا يؤجرون الأماكن التي بجوار الترع أو الأنهار. بيت جدي وجدتي في أسوان، كان بيت جدي يعني مترين ثلاثة وأكون أمام الترعة، وهناك نفس القرية هناك زرع قريب من الجبل، فلكي يأتي الماء من الترعة، والترعة مستمرة من بيت جدتي إلى قبيل الجبل، ولكن هناك فرق بعيد، فكانوا يؤجرون الأماكن التي ماؤها قريب. فلذلك قال: وأشياء من الزرع كذا، فلذلك زجر عنه المبيه، زجر عن هذا. يبقى الإيجار لابد لا يكون فيه ظلم ولا جور. فأما شيء مضمون فلا بأس به. حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، سواء كان بيع أو كان شراء أو كان إيجار أو كان رهن، المهم الغرض هو الجهال، لا تدري ماذا آخذ وماذا أدفع. قلت واحتج، قال ابن حزم: واحتج المجوزون للكراء بحديث ثابت ابن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. شوف الأحاديث، أنت لو لم تضبط المسألة وتحققها مسألة هتلاقي حديث في البخاري تاخد به، بعد شوية ربنا يكرمك بحديث ثاني تاخد عكس الحديث بتاع البخاري، الله إيه يا شيخ ده، وبعدين والشيخ البخاري غلط ولا إيه؟ لا، أنت اللي غلط، البخاري هيغلط. فهو أنت عشان ما فيش إيمان في مسألة، في الطلاق مثلا، أنت مش عارف أحاديث الطلاق أو الآيات أو شرح الآيات أو تفسير الآيات وشرح الأحاديث، ومش عارف إيه اللي اتنسخ واللي ما اتنسخش، في مطلق ومقيد وعام وخاص ومجمل ومبين ومحكم ومتشابه، وأنت ما عندكش دراية بمفاتيح العلم التي تؤهلك للتفتي، مفيش علم، فتتخبط. ها؟ على هوى. حتى لو طالب علم لابد ان تلملم شتات الادله، ادله الاحكام التي يرجع اليها لمعرفه الراجع من المرجوع. فلو لم يكن هذا لهلكت. فقال هنا: واحتج المجيزون للشراء للكراء اللي هو الايجار بحديث ثالث بن الضحاك قال ان رسول الله نهى عن المزارعه وامر بالمؤاجره، وهذان خبران صحيحان. الحديث الذي في الصحيح: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. حديثه وحديث البخاري ومسلم النهي عن المزارعه فامور لابد من فهمها. انتبهوا، لان هذا الدين اتم في مراحل، وكانت المعلومه والامر والنهي متسلسل. الصحابة كانوا يشربون الخمر كالماء. حمزة بن عبد المطلب ابن عم رسول الله وأخوه في الرضاع وسمي أسد الله، مات وهو الخمر في بطنه، وكان في أحد ومات في أحد شيء، وكان يشرب الخمر قبل أحد. فالأمر متسلسل، تمام، انتبهوا. فقالوا هذان خبران صحيحان. وأما الحديث، أما حديثه أمر بالمؤاجرة فنعم وهو صحيح، وقد صح نهيه، وخبر الإباحة موافق لمعهود الأصل، وخبر النهي زائد، فالزائد أولى. ونحن على يقين من أنه حين نهى عن الكراء فقد حرم ما كان مباحا من ذلك بلا شك، ولا يحل أن يترك الشك باليقين. هذا قاله ابن حزم قبل هذا في المسائل التي مرت. المشكلة هنا الكتاب الذي كتبته يمكن من 15 سنة، التعارض والترجيح بين قاعدتي: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال. وبينت هذا وأعيده للبيان: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، يبقى في حديث حاضر مبيح محرم وناهي وحديث مبيح. ابن حزم والشيخ الألباني أخذ بقوله: أدام في حديث ينهى خذ به، حديث مبيح لا تأخذ به. قلت هذا لا يستقيم، لأن هذه القاعدة مختلف فيها: إذا استمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر. والقاعدة التي هي الإجماع عليها لا خلاف فيها: الإعمال أولى من الإهمال. فالنبي نهى عن الشرب واقفا، وزجر من شرب واقفا أن يتقيأ، وفي حاجة الوداع قبل أن يموت ب83 يوما شرب واقفا، ومن حاجة الوداع وفي مناسك الحج شرب واقفا أمام أكثر من 100,000. والنبي لا يفعل المكروه ولا الحرام، فالإعمال أولى من الإهمال. نهى عن الشرب واقفا وجاوز الشرب واقفا، قل نسخ إن شئت فقل، وقل ليس بنسخ ولا النبي فعل هذا، فنأخذ بالحديثين ونستحب أن نشرب قاعدا، ويجوز أن تشرب واقفا، بل قل من السنة، لأن النبي شرب واقفا ولا يشرب واقفا، فشرب واقفا لأنه مقتدى به، تمام. ابن حزم أغلب هذه القاعدة الأولى: إذا اجتمع الحاضر المبيح قدم الحاضر، فأخذ قال بالعهد الأول في بداية الإسلام. فقال هنا: وخبر الإباحة موافق لمعهود الأصل. إذا معهود الأصل يقصد ما كان في بداية الإسلام، كحديث طلق بن علي لما سأل النبي لمس ذكره بدون حائل، مش انت بتصلي وذكرك مسست ذكرك من فوق الثياب لحرج مش مشاكل، بدون حائل مسست ذكرك او فرجك قبل او دبر من غير حائل او قفاز او اي حاجه، يبقى نقض وضوءك. فقال النبي لطلق: هل هو الا بضعه منك، انفك اذنك مفيش مشاكل، لا حرج عليك ولا ينقض وضوء. مع هذا الاصل طلق بن علي في بدايه المدينه، حديث بسرى بنت صفوان وحديث ابي هريره، حديث ده صحيح وده صحيح. قال النبي من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ قبل وظهر. فمن أخذ بالحاضر قال لابد من الوضوء لأنه موقف، ومن أخذ بالمبيح أخذ بالقاعدة الإعمال أولى بما الإعمال. فقال مع هذا الأصل طلق بن علي كان في بداية الإسلام فهذا كان من الإباحة، وكأنه قال في بداية شرب الخمر ثم بعد ذلك حرم، فجعل مع هذا الأصل كشرب الخمر بالإباحة ثم بالنهي، ليس كذلك، هذا الأمر في البداية. والنبي نفسه قال هل هو إلا بضعة منك، يأخذ هذا الكلام ويجعله كالخمر عياذا بالله. إن كان النبي أجاز الخمر بعد البعثة ثم بعد ذلك حرمه أو العكس، وليس كذلك. حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. النبي أمر بزيارة القبور لأنها تذكر الآخرة، الحديث فيه علة والحكم يدور على وجود وعدم. ففي بداية الإسلام كان كل الصحابة في بداية الأمر من الجاهلية، حديث عهد بالإسلام لسه الإسلام جديد، فخشي أن يفتنوا بعبادة القبور وأصحاب القبور فنهى عنه. فلما توطن واستقر القرآن والحديث والإسلام في القلوب والعقول والصدور أمرهم أن يزوروا القبور، أمر استحباب لا وجود. فابن حزم هنا قال معهود الأصل، كلمة معهود الأصل هذه تهدم كل حديث فيه الإباحة، ودي مصيبة. الإمام ابن القيم الذي وصفه في ترجمته الشوكاني الإمام الأثري من أعلم العلماء بآثار الصحابة، فالقضية هنا في الآثار حديث رسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي فعله وهو على الإباحة، فهو على الإباحة، والأصل في الأشياء الإباحة، والأصل براءة الذمة من التكاليف، فخلاص النبي فعل هذا، فكيف يفعل النبي الشيء الذي ينهى عنه ولو نهي تحريم الكراهة التنزيهية؟ النبي لا يأتي بالكراهة التنزيهية. فنقلت هذه الأمور ثم قلت قد مر بطلان مسألة معهود الأصل من قبل، وأن الأصل الإعمال، وبينت تقدم قاعدة الإعمال أولى من الإهمال على قاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، وهذا الذي عليه الناس اليوم في كل زمان ومكان. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونقلت ما رواه أبو الحسن بن قطان في الإقناع في مسائل الإجماع، أجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو الثلث أو السدس أو جزء مسمى كان منسوبا من الجميع إلى مدة معروفة سواء ولا فرق. أجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو الثلث. كتاب الإقناع في مسائل الإجماع، هذا الكتاب أخذ وأخذت مادته ونقولاته ابتداء من مراتب الإجماع لابن حزم والاستذكار لابن أبو عمر بن عبد البر، والتمهيد كذلك أبو عمر بن عبد البر، وإجماع ابن المنذر والإجماعات الأخرى. فأبو الحسن بن القطان جمع غالب الإجماعات أو جلها في هذا الكتاب، هو مجلدان ومن أقوى الكتب في طلب العلم في الرجوع إلى الإجماعات ومسائل الإجماعات. فهذا الكتاب موقفه هنا ابن حزم يقول إيه؟ معهود الأصل، الكلم باح في الزراعة والغرس والكراء وكذا وكذا وكذا وكذا، كله كان معهود الأصل، ثم أتى الزجر وأتى النهي، وليس كذلك. نأخذ بأحاديث النبي في الزجر وفي النهي إلا إن حدث التعارض، تمام؟ فإن حدث التعارض فالأمر لابد من الوقوف، نعلم ما الراجح. وقال أبو الحسن القطان: وأجمع أهل العلم أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة. فماذا بعد الإجماع؟ فختمت الكلام بالإجماع. فإذا الكل يؤخذ من قوله الغد، ولا تستطيع أن تحقق مسألة إلا عند الإحاطة بأدلة الأحكام. يبقى بادي الرأي، ومثال لبادي الرأي، أراد أن يدرس كتاب المحلى بعد أن علم من شيخي أن المحلى من أجود الكتب، فأتى بالمسألة رقم 100 و297 فقال بهذا الكلام، وأخذ به وزجر من قال بعكس الكلام، ثم بعدها بقليل أكمل الجزء الذي بعده فوجد ابن حزم يقول كلاما آخر. فهذا بادي الرأي. فأنت لا تأخذ كتاب بدأت مثلا في علم الفقه، أخذت شيئا من الصلاة أو من الحج ولم تنتهي آخر الكتاب، لا تتكلم حتى في الحج ولا في الصلاة، لأن أدلة الأحكام يرتبط بعضها ببعض. كتاب في الحيض تستطيع أن تأخذ حديث في الحيض، تأخذه في الجنايات، في القصاص، في البيع، في الأطعمة والأشرب. منبع كما قلت في كتابي شرح فضائل الإسلام: توحيد الاستدلال وضوابط ومقتضيات توحيد الاستدلال. هذه المسألات اللي ذكرتها يعني فيها جملة من مسائل ومفاتيح العلوم. فكل مسألة أذكرها، ولا الحمد لله في أي مسألة هنا في كتابي هذا بيان ما قال في الدين الشرعي فيه قواعد وتقعيد تنفعك بإذن الله في كل مسألة تتعرض لها في معرفة الراجح من المرجوح. كتاب الوكالة، المسألة 87. الوكالة في الطلاق والرجعة والهبة والإقرار وغير ذلك. قال ابن حزم في المحلة، المسألة 1363: ولا يجوز وكالة على طلاق ولا على رجعة ولا على إنكار ولا على عهد هبة، ولا تجوز على العفو ولا على الإبرار. أبررتك كذا يبقى في وكالة، ولا على إقرار ولا على عقد ضمان ولا على صلح ولا على نكاح وعلى حل عقد ثابت ونقل ملك، كل هذا لا تجوز فيه الوكالة. يبقى كل اللي بيعمله المحامين في كل الدنيا رايحين في داهية. فلا يجوز أن يتكلم أحد من عن أحد إلا بحيث أوجب ذلك نص، تمام، ولا نص إلا على جواز الوكالة في شيء من هذه الوجوه، في شيء من هذه الوجوه كلها. والأصل أن لا يجوز قول على أحد ولا حكمه على غيره، لقول الله تعالى: ولا تكسب كل نفس ما كسبت ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكل ما ذكرنا كسب على غيره وحكم بالباطل يمضيه أحد على أحد. هذا ما قاله ابن حزم. فعلقت قلت: بل ما قاله ابن حزم عجيب غريب شاذ ضعيف وباطل. وبرهان ذلك ما قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: والوكالة عقد جائز باتفاق العلماء. إجماع. وابن حزم نقل الإجماع. شيخ سام تيمية علق على مراتب الإجماع، ودي مهمة. لو أتيت بكتاب مراتب الإجماع لابن حزم، النسخة التي عندي في آخرها، لأن صاحب طبع الكتاب أو الناشر كان ذكي فجمع نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام تيمية، فجمع عند الكتاب فيه كتاب مراتب الإجماع لابن حزم ونقد ابن تيمية. فقال هنا ابن تيمية: والوكالة عقد جائز باتفاق العلماء. أي وكالة في محاماة، في بيع، شراء، في طلاق، في زواج، إجماع. قلت فهذا عموم كلي في كل فعل حلال فرضا كان أو سنة أو مباحا أو جائزا. أم حبيبة بنت أبي سفيان تزوجت وهاجرت في الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكان النجاشي رجل صالح ومات على الإسلام. لما مات كما في الصحيحين قال النبي: مات اليوم رجل صالح فصلى عليه صلاة الغائب هو الصحابة. لأن هناك كل النجاشي النجاش الحبشة نصارى، فما كان هناك من صلى عليه. تمام. المهم أم حبيبة كانت متزوجة صحابي مسلم، فذهب إلى الحبشة وتنصر ومات نصرانيا. لا إله إلا الله، حاجة تجنن والله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينت في مقالة من أكثر من 10 سنين أسباب التي تزوج بها النبي. يعني مثلا عائشة نزل في صحيح البخاري الوحي ورؤيا الأنبياء حق أن يتزوج عائشة وعندها 6 سنين لم تبلغ بعد، فعقد عليها ودخل عليها في وقت البناء وعندها 9 سنين كانت حائضا. تمام. هذا. وزينب بنت جحش زوجها لزيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان عبدا فاعتقه الله وكان من أحب الناس لزيد بن حارثة، فزوجه زينب بنت جحش وهي قرشية وقريبة لرسول الله. ولما أمرها أو أمر استحباب طبعا أن تتزوج وهي قرشية، كانت يعني كيف أتزوج رجل عبد وأعتقه الله. ثم بعد ذلك في سورة الأحزاب زوجناكها بعد أن طلقها زيد بن ثابت، وكان النبي في غاية الحرج. كان هذا زيد بن ثابت اعتقه النبي وكان يتبناه، فبهذه الزيجة قطع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر: ادعوهم لآبائهم. فهنا هذه الزيجة لها سبب. نفس المسألة أم حبيبة فتزوجها ليقرب سفيان، هو كبير من كبراء قريش، وكذلك معاوية وما شابه، حتى قال سفيان للنبي بعد ذلك: إني زوجتك، قال أجمل بنات العرب. المهم يعني من الذي قام بتزويج أم حبيبة للنبي؟ وكله النبي للنجاشي، والنجاشي دفع مهرها، وهذه وكالة من رسول الله. فهذا عموم كلي في كل فعل حلال فرضا كان أو سنة أو مباحا أو جائزا، ولا يستثنى إلا ما كان من التعاون على الإثم والحرام. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإجماع ابن تيمية هنا كان في سياق الطلاق، ثم نقل الإجماع على وجه العموم الكلي التام. قال في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي رقم 4477: حكم الوكالة. أجمعت الأمة، هذا كتاب 3 مجلدات لرجل معاصر يعني أستاذ دكتور في كلية معينة، يعني حكم الوكالة. أجمعت الأمة على أن الوكالة جائزة مشروعة. قال نقله ابن قدامة في المغني كتاب المغني المقدمة، والشوكاني في نال الأوطار. ثم نقل إجماعا آخر: نيابة الغير لضرورة. انعقد الإجماع على أن الأصل أنه لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما دعت إليه الضرورة كالوكالة. أنت دلوقتي لازم المحامي يمشي معك في كل مسألة، لو في توكيل منه هيعمل هنا وهنا وهنا في كل مكان، لكن لو مفيش توكيل هيروح أسوان يخلص الورق لازم تيجي معاه، هيروح اسكندرية لازم تيجي معاه. فالوكالة من أهم ما يكون، والقاعدة الكلية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. ودليل هذه القاعدة الكلية وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا لو وجد حديث ضعيف وكان هناك مصلحة وحاجة ملحة، وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو حاجة، والضرورة تبيح المعذورات وما أبيح للضرورة قدر بقدرها. فهنا لابد. فقال إن عقد الإجماع على أن الأصل أنه لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما دعت إليه الضرورة، نقله ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ثم نقل إجماع ثالث رقم 4480 التصرفات التي تصح فيها الوكالة اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء وقبض الحقوق من الأموال ودفعها والنظر في الأموال. الأموال أنت حقت وكيل وعنده تجارات، يرى التجارات ويرى العقارات التي عندك والكذا والمصانع اللي عندك كل شيء، والنظر في الأموال. وقد أجمعوا على جواز الوكالة في الصرف تغيير العملة والوصية والصلح صرف، وإن الوكيل وإن التوكيل في الحوالة نقل مال من مكان لمكان، والرهن والضمان والإجارة والقرض والصلح والوصية والوقف والهبة والصدقة والفسخ والإبراء. أبرأته بما كان عندي، يعني أنا لي عنده 1,000,000 جنيه أبرأتك بوكالة، لا يعلم في شيء من ذلك خلاف في الأمة. وقد أجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك فإن إقراره على الموكل جائز. هذه إجماعات كثيرة. فابن حزم هذا ما كل هذا تمام. فلا بد من التحقيق. قلت نقلها ابن حجر في فتح الباري، ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وابن قدامة في المغني، والنووي في شرح مسلم، وابن المنذر في الإجماع، كل هذا في الإجماع الخامس. قلت وبإجماع المسلمين سلفا وخلفا توكيل رسول الله عشرات الصحابة رضي الله عنهم بتبليغ رسالة الله إلى فارس والروم والحبشة واليمن وغيرها من البعثات، وهذا مما لا يسع الناس جهله. فكلام من أهم ما يكون في الإجماعات. فيأتي ابن حزم ويهدم كل هذه الأمور ويعطل الناس عن كل توكيل. كيف هذا؟ الواحد يبقى مشغول في أمور كثيرة جدا وعنده قضية مهمة، فيأخذ محامي رجل عنده تقوى وحريص على طاعة الله فتتركه يفعل ما يريد. بعيدا عن المحاماة، إنسان عنده عمل في أماكن خارج مصر وعنده مصانع وعنده عقارات، فجعل رجل بديلا عنه يتصرف كتصرف أصل المال صاحب المال، فلهذا منع. فلذلك لما تقصيت كتاب المحلى وجدت فيه أمورا غريبة لا تستقيم، لذلك يعني أمور إيمان في جملة من العلوم الشرعية، ولكن الكل يؤخذ من قوله ورده. طيب وأدندن دائما انظر لكل مسألة رجحت فيها الراجح من المرجوح وبينت ما خالف فيه الدليل في المحل. لماذا فعل الشيخ هكذا؟ أنا أعلمكم طريقة الترجيح وطريقة التعليم لا التقليد فحسب. لا تكن إمعه كما رواه الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح عن ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه، إن آمنوا آمن وإن كفروا آمنت وإن كفروا كفرت. قال فإنه لا أسوة في الشر، لا أسوة في الشر، فلا تكن إماعة، الإماعة التي الذي يلقن يقال له ويقول قلت، لا، هذا يقوله العوام. أما طالب العلم فعندك المرجعية، عندك الأحاديث وعندك القرآن وعندك التفاسير وكل كل أمور موجودة عندك. فالقضية هنا لابد أن تحقق المسائل. كتاب البيوع إن شاء الله كنا انتهينا من كتاب الكافي في الفقه، وانتهيت عن كتاب الحج والأضحية وما شابه، وسنبدأ إن شاء الله بعد هذا الكتاب في بداية البيوع. هنا كتاب البيوع، المسألة 88، شرط الخيار في البيع. قال ابن حزم في المحلى مسألة: وكان بيع، وكل بيع وقع بشرط خيار للبائع والمشتري أو لهما جميعا أو لغيرهما، خيار ساعة أو يوم أو ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل، فهو باطل تخيرا إنفاذه أو لم يتخير، تخير إنفاذه أو لم يتخير. ما فيش حاجة اسمها يبقى في شرط في البيع. قال: قلت، قال في موسوعة الفقه الإسلامي بالإجماع يعني، شرط الخيار في البيع سواء كان للعاقدين أو العاقدين أو للعاقدين بمثنى يعني، أو لأحدهما أو لغيرهما، إذا كانت مدته معلومة صحيح بالإجماع. فقال صاحب موسوعة النقد، نقله النووي، هذا رجل يذكر الإجماع ويأتي بالمراجع، نقله ابن رشد، نقله ابن حزم، هكذا نقله النووي في المجموع شرح المهذب، وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ثم نقل إجماعا آخر. إن الأمة مجمعة على أن اشتراط الخيار في ثلاثة أيام جائز، نقله النووي في المجموع. ثم إجماع رابع أو ثالث، خيار المجلس، أجمعوا جميعا على أن المتبايعين أو المتبايعين، لأن المتبايعون أو المتبايعين إجماع مسن، على أن المتبايعين أو المتبايعين إذا تفرق عن موضع التبايع بأبدانهما افترق، غاب كل واحد منهما عن صاحبه مغيب ذلك، مغيب ترك ذلك الموضع، وقد سلم البائع، سلم البائع ما باع إلى المشتري سالما بلا عيب، فإن البيع قد تم. هنا اشترى ابن عمر من عثمان بن عفان أرضا تعاقد عليها، وابن عمر كان تاجرا شاطرا يعني ناصحا متميزا، فخشي أن يرجع عثمان عن بيعته قبل أن يفترق، فخرج ومشى مشيا يسيرا في نفس مكان، ثم رجع مرة أخرى ليتم البيع، والحديث في البخاري. أما قبل التفرق فإن الخيار ثابت بالإجماع، يبقى إما أن تترك المجلس، أن عقدت أنت وصاحبك مكان في مكتب أو في بيت، خرجت وأخذت سيارتك أو الميكروباص أو مشيت، قفلت الشقة بتاعت صاحبك ونزلت على السلم، الموضع انتهى شرعا ما لم يفترق. حديث صحيحين، البيعان بالخيار ما لم يفترق، والافتراق جعلوه إما افتراق كل المجلس الموجود أو بالمشي كما فعله ابن عمر، وهو حديث ثابت. قال نقله ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ونقله ابن قدامة في المغني، والشوكاني في نيل الأوطار، وأبو عمر بن عبد البر في الاستذكار، وابن حجر في فتح الباري. هذا الكتاب موسوعة الفقه الإسلامي في الإجماع يحتاج إلى نصب ودأب، كثير من أهل العلم أثنوا على هذا الكتاب، ثلاثة مجلدات هم من سنين عندي مدة طويلة. المهم يعني ماذا فعل؟ يعني تتبع بالتتبع الاستقراء كل مكان فيه الإجماعات، لأن الإجماعات لم تجمع في كتاب أو كتابين فحسب، يعني في طالب في رسالة الماجستير جمع إجماعات أبو عمر بن عبد البر من كتبه، فكتب الإجماعات إجماعات في العبادات، فكانت الرسالة في مجلدين عندي يعني من سنين أيضا، هو شاب من غير مصري يعني. المهم يعني فهذه إجماعات نقلها أبو عمر بن عبد البر من خلال الاستذكار والتمهيد وكذا وكذا وكذا. فهذا الرجل جمع الإجماعات من مراتب الإجماع والإقناع في مسائل الإجماع، وإجماع ابن المنذر، والذي في الاستذكار، والذي في عند ابن المغني، والذي في ابن قدامة، والذي نقله ابن حجر وابن رشد. فهذا يحتاج إلى دأب ونصف. فهؤلاء يعني أهل العلم، أهل علم أو طالبة علم على درجة التحقيق، يعني اجتهدوا وأثمروا معلومة جديدة في المكتبة الإسلامية، وده مهم جدا يعني. قال ابن حجر في فتح الباري: وروى البخاري في صحيحه ومسلم عن حكيم بن حزام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذما وكتما محقت بركة بيعهما. والحديث دليل قوي على بيع الخيار، فإذا ما قال ابن حزم لا يعنينا. تمام، أنا أدندن: لا عبرة بالمشاهير والأئمة، العبرة في أن تأخذ منهم ما صح عن رسول الله وإجماع الأمة. الكل يؤخذ من قوله ويرد، الكل يؤخذ من قوله ويرد. فهذه المسألة لابد من البيان. آية سورة الشعراء حتى لا أخطئ في قولها، ما قاله محمد بن قعب الكرازي إمام من التابعين، ورد عليه القطبي في كلام في غاية القوة. فقال محمد بن كعب القرظي في قول لوط لما قالوا: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. محمد بن كعب القرظي من سادات التابعين، فقيه وحافظ، فقال وتأول هذه الآية، قال: أتأتون الذكران من العالمين وتنكحون كما في عهد عمر أبو بكر؟ قالوا أمير المؤمنين أبو بكر: هناك رجل ينكح في المدينة ينكح كما تنكح المرأة، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فهذا الإيمان الذي زل زل عظيما، فقال: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فلماذا تأتون الذكران؟ ائتوا أزواجكم في دبورها. وقال هذا دليل. ينهار أبيض، والآية ظاهرها أخذها هكذا. لذلك بعض الذين يتتبعون ما تشابه منه يقولون: قال محمد بن كعب القرظي. من محمد بن كعب القرظي؟ لا إله إلا الله. لذلك نقل الإجماع أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن سليمان التيمي: من تتبع زلات العلماء فقد تزندق أو كاد أن يتزندق. من جمع كل أخطاء المسألة، كل يؤخذ من قوله ورد، وفوق كل ذي علم عليم، فليس هناك أحد في الأمة إلا رسول الله، والكل يؤخذ من قوله ورد. أبو بكر من أقرب الناس للصحابة، وقال: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة كلها، هذا عموم كلها، الكل من أشد صيغ العموم، فكل إيمان الأمة إلى يوم القيامة لو وضع في كفة وإيمان أبي بكر وحده في كفة لرجحت كفة أبي بكر. فلما مات أبو بكر بين أبي بكر والنبي يعني مدته سنتان وشهور، ما كان يعلم ما تأخذ ما الذي تأخذه الجدة من الميراث، هو السدس. ف فسأل الصحابة قال لا علم عندي في المسألة وسأسأل أصحابي. فالقضية هنا الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، فمن محمد بن قعب القرزي؟ أخذ بالظاهر ونسى السياق والفهم. 15 حديثا في حرمة إتيان المرأة في دبورها، بل قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى كما بينت في كتابي قاعدة ينكر المختلف فيها حدودها وضوابطها، قال وقد أجمعت الأمة بعد أن كان هناك خلاف، خلاف مش من خلاف كلي أو خلاف خلاف، لا البعض هناك قال هناك إجماع، أجمع عليه الأمة، وانفرد البعض بمسألة خالفوا فيها الإجماع ولم يصل إليهم الدليل، فذكر ما كان من المالكية في تحليلهم للسماع للغناء والموسيقى، وذكر من السلف ما كانوا يجوزون إتيان المرأة في دبورها، فقال كل هذا باطل وفيه إجماع ولكن وصل لم يصلهم هذا الإجماع. فالمسألة هنا ابن حزم وغير ابن حزم، الأمر عندنا المرجعية إلى التحقيق العلمي، تمام؟ المسألة خلاص، هذه المسألة، المسألة 89 في العرايا. قال ابن حزم في المحلة قبل أن أنسى يعني، قلت يوم الأربعاء كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي فسطاط الدين وعصر الاجتهاد، ربما إن شاء الله يعني ننتهي منه في ثلاثة دروس يعني أو درسين، فبعد أن ننتهي يوم الأربعاء سأكمل هذا الكتاب الذي أشرحه بعد هذا الكتاب شرح قواعد الإسلام يوم الأربعاء، فيوم الأربعاء إن شاء الله يكون يوم الأربعاء، وننتهي من كتاب ما خالف فيه الدليل الشرعي يوم الجمعة حتى نرجع إلى كتاب البيوع في الكافي، فقه الكافي، مختصر الكافي نرجع إليه مرة أخرى، تمام؟ المسألة 89 في العرايض. قال ابن حزم في المحلة مسألة ولا يحل بيع شيء من ثمر النخل ومن البلح والبسر والزهو والرطب بعضها ببعض من صنفه أو من صنف آخر منه، ولا بالثمر، في التمر بالتاء والثمر بالثاء، التمر اللي هو البلح الجاف، والرطب والبسر والبلح غير الجاف، والثمر أي ثمر، عنب تفاح كذا كذا، أو يعني الثمر كل ما زرع من الفواكه مثلا يعني أو ما يؤكل. قال ولا متماثلا ولا متفاضلا ولا نقدا ولا نسيئة ولا في رؤوس النخل ولا موضوعا في الأرض حاشا العرايا، في الرطب وحده ومعناها اللي هي العرايا وتسمى المزابنة، أن يأتي أوان الرطب ويكون قوم يريدون ابتياع الرطب للأكل، فأبيح لهم أن يبتاعوا رطبا من رؤوس النخل بخرصها تمرا جافا، بخرصها يعني تقيم المسألة وتنظر كم كيلو وهو مثلا مفيش ميزان، فخرصها يعني بالخبرة يعني فيما دون 5 أوسق، وبينت قبل ذلك الوسق 60 صاعا والصاع 4 أمداد، الكفان كف الرجل المتوسط تملأ الكفان يبقى ده مد، يبقى 4 أمداد يبقى هذا هو الصاع، فيما دون 5 أوسق بدفع التمر إلى صاحب الرطب، ولابد ولا يحل بتأخير. برهان ذلك ما روينا من صحيح مسلم عن ابن عمر نهى رسول الله عن بيع الثمر بالتمر، تمام؟ وعن طريق مسلم أن رسول الله نهى عن المزابنة اللي هي العراية أيضا، الثمر بالثمر إلا أصحاب العراية فإنه أذن لهم. ثم قال مسألة ولا يجوز حكم العراية المذكورة في شيء من الثمار غير الثمار، العراية تمر جاف بتعب برطب، كان يبيع السلعة بالسلعة ما فيش فلوس يبقى في عندهم في البيت تمر، عندهم قمح شعير، وليس عندهم مال. من عنده مال يأخذ، من ليس عنده مال سلع بسلع، معاوضة سلع بسلع. فالتمر سواء كان بسرا أو تمرا أو رطبا هو سلعة ربوية. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث حسن صحيح، فقال النبي أيجف أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فإذا لا، لأنه لو باع رطب وهو رطب مع الماء العسل الذي في الرطب يوزن. أما التمر الذي نأكله مثلا في رمضان لو وضعت كيلو رطب مع كيلو ونص تمر هيبقوا زي بعض، لو كيلو مع كيلو ده هيفرق مثلا بمثل سواء بسواء بدون زيادة ولا نقصان. فالعراية جوزها النبي، وهذا استثناء من الحكم يدور مع ذاته جدا وعدا. ومن طريق مسلم عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة ببيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا. فهنا نهي، رخص النبي في صحيح بخاري ومسلم بيع الرطب بالرطب. وبينت في كتاب ما نعرض على سبيل القياس الشرعي الاختلاف في كيفية القياس على القياس، وهذا آخر حديث درسي من الأربعاء بينت فيه، وقبل ذلك بينت كذلك. فلا يقاس في الرخصة، فبينت أن هناك قياس في الرخصة. تمام؟ إن وجد في العلة الحكم يدور مع التي وجدها عدل. فهنا ذكر حديث صحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة بيع مثل ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا. تمام؟ العراية حدث وجوزت، لكن بيع الزبيب بالعنب كيلا الحديث ينهى عن ذلك. فبينت بعد ذلك في نفس كتابي من عرف على سبيل القياس الشرعي أن هناك جواز أن تقيس على الرخص إن وجدت العلة، والعلة هنا على العراية، والعراية لها دليل ولا بد للعلة من دليل. تمام؟ قلت ثم رخص رسول الله كما في العراية النخل. الحديث الأول نهى عن المزابنة بين بيع الثمر بالتمر كيلا، يعني ما كانش يجوز الرطب مع التمر، ففي الصحيحين أنه جوزه. تمام؟ فقلت ثم رخص صلى الله عليه وسلم كما في أمر بعراية النخل. أما الزبيب بالعنب فهذا من القياس الجلي لوجود العلة والشبه الكلي بين عنب وزبيب وبين الرطب بالتمر، كما ذكره الإمام الشافعي في الرسالة، وكذلك ابن قدامة في روضة الناظر وفي المغني لابن قدامة، وذكره ابن حجر في فتح الباري. فجوز الرخصة على الرخصة بوجود العلة، كما أيضا في كتاب ما نعرف على سبيل القياس الشرعية توسيع الضرورة لدليل، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فأكل الميتة في الجبل في مكان ليس فيه شيء. فقال ابن قدامة إن وجدت العلة في ضرورة ملحة، ضرورة شرعية أو حاجة ملحة والحاجة تنزل منزلة الضرورة، فيجوز لنا كما يجوز أن نأكل الميتة في الصحراء، يجوز لنا في العمران أن نأتي بشيء حر إن وجدت العلة اللي هي الضرورة فعلا، مش الضرورة السرية الباطلة التي بها يحرم ما أحله الله. دي مسألة مهمة جدا، ولأن ابن حزم ينكر القياس ويبطله ابتداء، ومع مذهبه الظاهري فلم يجز العنب يجز العنب بالزبيب عنده. قال ابن قدامة في روضة الناظر فصل في أقسام المستثنى من قاعدة القياس. والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وما لا يعقل معناه. دائما منهى عن استعمال العقل فيما يخالف الكتاب والسنة، لكن العقل مناط التكليف وعلة التكليف وسبب التكليف ومقتضى التكليف وموجب التكليف. فالعقل إن لم يكن عندك عقل ما عليك ثواب ولا عقاب، فالعقل لابد. فقال هنا والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه. إيه عقل معناه؟ كما بينت لك في كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي، تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. فتنقيح المناط تعرف ما هي العلة، هي الصحيحة أم لا، وبعد ذلك تقيس. فقال هنا والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وما لم يعقل معناه. ما عقل معناه تستطيع أن تقيس عليه، وما لا يعقل كيف تقيس؟ فالأول يصح أن يقاس عليه ما وجدت العلة فيه، من ذلك العراية للحاجة، حاجة المسلمين. لا يبعد أن يقيس العمد على الرطب إذا تبين أنه في معناه. العلة إيه هنا؟ الرطب والتمر، والعمد مثيل ونظير للتمر. البلح الرطب، العجوة والعنب نهايته يكون ذبيبا، اللي بنفعله يجعل في الحلويات وفي رمضان وما شابه. يبقى عنب يبقى زبيب بني، والعنب منه الأحمر والأسود والأخضر. فنفس الرطب مع التمر الجاف كالعنب مع الزبيب. فقال هنا من ذلك العراية للحاجة، لا يبعد أن يقيس العنب على الرطب إذا تبين أنه في معنى. نعم، الرطب العجوة، ومش العجوة بس، في البلح. البلح لما بيبقى في البداية مثلا هو أصفر أو أحمر، فنصفه أحمر أو أصفر ونصفه الثاني عجوة، وفي بلحة كلها عجوة اللي هو بيبقى البلح الأسود خالص ده. نعم تمام. قال وكذا أجيب صاع، إيجاب صاع من تمر في لبن مسرى مستثنى من قاعدة الضمان بالنسخ، كما بينت في كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي. الشيء الذي يكون عندك لابد من النظير والمثيل. في شيء أعطيته لأخيك تعطيه مثل ما أعطيته، مثلا بمثل، سواء بسواء. حديث البخاري ومسلم، في حديث المسراء، الرجل الذي باع جمل أو بقر وتعمد قبل بيعه أن يحبس اللبن في ضرع المرء، في ضرع سواء البقرة أو الماعز أو الضأن أو الجمل، ليخيل إلى المشتري أنها كثيرة اللبن حبوب، يتعمد هذا، فيأخذها الرجل فيذهب بها إلى بيته، فعندما ينزل اللبن الذي في ضرعها يعلم أنها كبقية بهيمة الأنعام، وهو أخذها لأن ضرعها مليء فيرجعها. المثل بالمثل والنظير بالنظير، أخذ كذا كيلو من اللبن يرجعه كما كان. فالنبي جعل في هذا الحديث الصحيحي أن يرجع صاعا من تمر 2 كيلو ربع، فهذا مستثنى من قاعدة الحكم يدور مع لا توجد عدما، والمثل بالمثل والنظير بالنظير. فقال هنا وكذا إيجاب صاع من تمر في لبن المصرى مستثنى من قاعدة الضمان بالمثل، نقيس عليه ما لو رد المصرى بعيب آخر وهو نوع إلحاق. والإلحاق هو القياس، أركان القياس الأصل والفرع والحكم والعلة. ومنه إباحة أكل الميتة عند الضرورة صيانة للنفس واستبقاء للمهجة الروح، فهذا كلام قوي جدا. ومنها إباحة أكل الميتة عند الضرورة صيانة للنفس واستبقاء المهجة، يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر فيها، ويقاس عليه المكره لأنه في معناه. هذا الفصل جعله الإمام ابن قدامة لأنه لخص كتاب المستصفى في علم الأصول أصول الفقه، وكان معجب جدا بهذا الكتاب وجعله كتاب روضة الناظر. الناظر فشرحه نجم الدين دوفي، وشرحه الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه. فالشنقيطي مع أني دائما أثني عليه في هذه المسألة قال ليس بصحيح ما قاله ابن قدامة في قياس على قياس اللي هو القياس على الرخصة، ولكن كلام ابن قدامة صحيح وكلام الشنقيطي فيه نظر. قلت التبرع ذكروا هذا الأمر في مسألة جواز هذا الذي أقوله، يعني أخذوا هذا الكلام بالعلة التي ذكرتها الآن أو شبيهها. نعم، هي المسألة كل ما فيها مسألة بيع الأعضاء، هناك أمور فيها نصوص البعض، لذلك قلت في بداية الكلام مسألة الضرورة لابد لها من شروط، لابد لها من شروط. بعض الناس أولادهم عندهم يعني جنة ونار، يبقى ابنه عايز حاجة يحس إنه لو ما عملهوش هيموت، هكذا. قال تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فبعض الناس يوسعون الضرورة ولا تكون ضرورة من ناحية القياس العلمي والتقصي الشرعي، يبقى ابنه هيموت في شاشة كبيرة يحطها في الأوضة عشان بقى يشوف فيها المسلسلات والنسوان العريانة وحاجات كده، والواد هيموت عليها، أو مراته يذهب للشيخ يقول له يا شيخ دي ضرورة وهيبقى في مشكلة في البيت والدنيا هتخرب، وممكن يقول لي تطلقني ولا تعمل لي خلع والدنيا هتخرب، يعني الشيخ شوف لي طريقة. فمشكلة، فمسألة انك يعني القضية الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة، ستسأل عن كل شيء في جسدك، عن المال، عن كذا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ابتداء من نفس القاعدة جوزوا بيع الكليتين أو شيء من الأعضاء من الجسد وهو حي، وبعض الناس تتقرب إلى الله سواء كان ولد أو رجل أو امرأة أو زوج أو زوجة أو أم أو ولد أو أب، في ماذا؟ ابني هيموت واللي عنده فشل كلوي أديله كلية من كليتين، ربنا خلق الكليتين عبثا، لو جعلت كلية من كليتيك وجعلتها لأمك التي عندك أغلى الناس في الدنيا لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز، هذا تغيير لخلق الله، هذا تغيير لخلق الله، وهذا لا يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حي، حديث صحيح، كسر عظم الميت ككسره حي. هذا الحديث ينهي مسألة ولا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز لك بيع، يا راجل لا يجوز بالإجماع بيع جزء من الأضحية. العرف عندنا للأسف الجزار ممكن يعمل لك البقرة ومش عارف ياخد كذا ألف ولا حاجة، الله أعلم بياخد كام، ويقول لك هاخد الجلد وهاخد الكوارع وهاخد الراس، ما تاخد البقرة كلها يا عم، ده إيه الهم ده؟ والناس غصب عنها غصب عنها ما مش هينفع لا يجوز. ما هو بياخدها بيبيع. هو دلوقتي واحد عندنا تحت البيت ما شاء الله كل في يعني مثلا يبقى 20 30 اضحيه ده كله هو ومراته ياكلوه بيتباع. جلد البقر غالي جدا لا يجوز. طب انت الاضحيه اللي يعني ممكن توزعها لحد يبقى هديه لكن مش بيع يبقى يؤخذ حتى لو مات نظروا الى الضروره. طب هو مات خلاص طب الحي اولى. ما هو كلام من ناحيه العقل يقبل. طب هو اولى لما مش اي حد مات هو في اليوم اللي يموت فيه عشان ياخذ القلب او الاعضاء يضعها في درجه تحت في الثلاجه عشان لا تفسد وتعفن. فهذه الامور اجتهد فيها الناس واجوزوا لكن الامر فيه نظر. ورجل ده في اوروبا حاجه مزعجه من عشرات السنين عندهم وهذا معروف عندكم بلا شك يعني او عند الغالب. بنك المني يبقى في بنك يبقى رجال اللي هم عندهم خدوا مثلا جائزه نوبل او ما شابه عبقري في الكمبيوتر في وكاله ناسا وما شابه فيباع منيه بملايين او الاف لتأخذ المرأة هذا المني وتضعها في فرجها فيخرج لها رجل كهذا الذي في ناسا أو في الكمبيوتر. هذا زنا ومعروف ومنتشر لا حول ولا قوة إلا بالله. فالقضية هنا لابد من الضبط. عندنا القواعد ولكن لابد أن نتقصى القاعدة. نعم ما أبيح للضرورة يقدر بقدره وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم منه قد يحدث ولكن عندنا نصوص. وقولهم يعني الحي أولى من الميت هذا صحيح ولكن لما خلق الله آدم أخذ قبضة من كل الأرض يعني من كل جزء من الأرض لأن الأرض متجزئة أنواعا تمام. فكانت في آدم فعند الموت كما في الصحيح كل ميت يدخل القبر تحضنه وتقبضه الأرض قبضة كأنها رجع إليها ابنها فترجع ويرجع الجسد كما كان. هذا هو الأصل في هذا النصوص ولكن الناس تكلموا في مسألة في هذه المسألة وتوسعوا ودخلوا في مسائل الضرورة فالأمر يحتاج إلى تأصيل من علم أصول الفقه لا حتى لا نستخدم القاعدة فيما ليس في معناها. طب ننهي هذه المسألة في هذه الصفحة حتى لا ندخل في القاعدة الأخرى تمام. قلت أما الأخير هذا فدليله في قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأما حديث المسراء بارك الله فيه وأما حديث المسراء فهو ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مسراء فهو بالخيار بعد أن يحمدها ثلاثا فإن ردها رد معها صاعا من تمر. والمسراء الشاة التي يحبسها صاحبها فلا يحببها لينتفخ ضرعها فيظن المشتري أنها حلوب ثم يظهر العكس وأنه مدلس. وهذا الذي ذكره ابن قدامة قائم في مسألتنا على القاعدة الكلية الحكم يدور مع التي وجودا وعدم فإذا وجدت العلة وجد الحب وإذا انتفت العلة انتفى الحب فثبت وجوب جواز بيع العنب جواز بيع العنب بالزبيب عند الحاجة وهذا قول الإمام الأصوليين الشافعي ومذهبه وقول المالكية ويلحق كل ثمرة كما قال الشافعي نقله ابن حجر في فتح الباري. هذا ما كان من كتابي في هذا الكلام وندخل في شرح قواعد الإسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.